مداومة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على ركعتين بعد صلاة العصر. نعم. سبق أن هذه من خصائص رسول الله. اقرأ أثر ابن الزبير. قال عبد العزيز: رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. نعم. ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا، وأن الدوام عليهما من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.